الحمد لله. من الأمراض القلبية الكبر، وهو بطر الحق وغمط الناس. هذا الكبر داء ذميم وصفة قبيحة. الله جل وعلا ذكر أن إبليس أول ما عصى بالكبر، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من في قلبه خردلة من كبر. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا أخبركم بأهل النار، كل عتل جواظ مستكبر. هذه صفة أهل النار. الكبر ثلاثة مراتب: من كان في قلبه الكبر لكنه يجاهد نفسه على التواضع، فهذا وإن كانت شجرة الكبر مغروسة في نفسه إلا أنه قد قطع أغصانها بمجاهدته. المرتبة الثانية: أن يظهر من أفعاله الكبر، كأن يغضب إن لم يكرم، أو إن لم يأبه به أحد، أو إن قصر شخص في حاله أو في إكرامه. المرتبة الثالثة: أن يظهر هذا على لسانه في أقواله بالمفاخرة واحتقار الآخرين، احتقارهم سواء لألوانهم أو لأجناسهم أو للغاتهم أو نحو ذلك، مع ما يصاحبه من ادعاء العلم لنفسه أو ادعاء المعرفة أو بيان أنه أفضل من غيره. يعالج الإنسان نفسه من هذا الداء الدوي أولا بالتواضع: من تواضع لله رفعه. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: من تواضع لله رفع الله حكمته. وثانيا: أن ينظر في عاقبة المتكبرين في هذه الدنيا وفي الآخرة، وما أعد الله جل وعلا لهم من العذاب. ثم كذلك أن ينظر في أمر مهم جدا، وهو أن يعلم أن الكبر سبب للضلال وسبب للانحراف وسبب والعياذ بالله لدخول النار. وقانا الله وإياكم من النار، وما قرب إليها من قول أو عمل.